فما سعد إلا المتقون، وما خسر إلا المعرضون. عباد الله، عباد الله، خير ما اكتسب الإنسان عمل صالح يرضي به ربه ويسعد به في دنياه ويفوز به في أحواله كلها وينال به الدرجة العالية في الآخرة وينزل به المنزلة التي كتبها الله له. فإذا يسر الله تعالى للعبد العبادة ومن عليه بالإخلاص في العمل ووفقه الله لاتباع الهدي النبوي والتمسك بالسنة فقد أكرمه الله عز وجل أعظم كرامة وأعطاه أفضل المطالب. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. رواه أحمد في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وعلى العبد أن يقوم بشكر تكريم الله له بالطاعة بدوام الاستقامة، فمن داوم على الاستقامة فاز بالخيرات ونجا من المهلكات. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وعن سفيان بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. والحسنات، والحسنات التي يكرم الله بها من يشاء من عباده لا بد من المحافظة عليها بالابتعاد عما يبطلها من المعاصي والذنوب أو ينقص ثوابها بسبب الآثام والمظالم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. واجتهد أيها المسلم أن تكون في يومك خيرا من أمسك، وأن تكون في غدك خيرا من يومك. فمن جاهد نفسه على الطاعات وجاهد نفسه على البعد عن المحرمات أعانه الله وهدي إلى صراط مستقيم. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فاليوم السباق وغدا جوائز السابقين. والخسارة التي لا يعوضها شيء، والكسر الذي لا ينجبر، والشقاوة التي لا سعادة معها، فساد الأعمال بعد صلاحها، والانتكاس بعد الاستقامة. فالشيطان يرصد الإنسان ويقعد له بكل طريق خير تبعده عن الله ويصده بها، وليبطل أعماله الصالحة بما يزين له من الشبهات والبدع والشهوات. قال الله تعالى في عداوة الشيطان: قال رب بما أغويتني، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن أبواب الخير كثيرة، وطرق الفضائل والمغفرة واسعة، ورحمة الله محيطة تامة، ولن يهلك على الله إلا هالك لا خير فيه. فالعبادات والفضائل في كل شهر بل في كل يوم، والرب تعالى يشكر على القليل ويثيب الثواب الجزيل. قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. ومن أبواب الخير العظيمة والمنافع العميمة، ومن أبواب البر الممتد أثره الواسع خيره، قضاء دين المدينين وأداء الحقوق الواجبة عليهم ابتغاء ما عند الله من الجزاء العظيم، ولا سيما من هو من المسجونين ممن عجز عن أداء دينه، الذين يتطلعون إلى منقذ من أهل الرحمة والإحسان كالغريق الذي يؤخذ بيده إلى بر السلامة، والذين تمر بهم الأعياد وأوقات فرح الناس وهم في السجون بسبب الديون، وهم غارقون في هم الديون. وأعظم من ذلك هموم من وراءهم الذين يخافون عليهم الضياع والحاجة، وأهل الإسلام هم أهل الرحمة والإحسان. وإن في أموال الأغنياء من الزكاة والصدقات ما يزيد على حاجات المحتاجين، ومن السهل الوقوف على أعيان هؤلاء المسجونين في الديون من إدارة السجون، وإيصال الديون إلى أهلها يقينا، مع إعطاء المدين ما ينفق على أهله لفترة يقوم بعدها بعمل. ومن الميسور تلمس حاجات ذوي الحاجة في كل بلد لإسعافهم وقت حاجتهم، والله تعالى يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والبشرى التي هي خير من الدنيا وما فيها لمن وفق لهذا العمل الصالح، ولمن فتح هذا الباب ولزمه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم. والكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، وكرب يوم القيامة قبل دخول الجنة كلها عظيمة كثيرة. من ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. حديث صحيح رواه أحمد. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم

اللهم انصر دينك وكتابك يا قوي يا متين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أظهر الإسلام على الدين كله يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وللمسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعذنا وأعذ ذرياتنا من إبليس وشياطينه وجنوده وأوليائه يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا ما مننت به علينا من الحسنات واحفظها لنا يا رب العالمين. اللهم وكفر عنا وعن المسلمين السيئات يا غفور يا رحيم. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تتولى أمر كل مؤمن ومؤمنة وأمر كل مسلم ومسلمة يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم وارفع عنهم الفتن ومضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تلطف بهم وأن ترحم المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تحفظ بلادنا من كل شر ومكروه ومن شر كل ذي شر. اللهم عليك بأهل التفجير والتكفير، اللهم عليك بالبدع يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تميتها إلى يوم الدين. عليك بالبدع التي تضاد دينك وتضاد ما جاء به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام احفظ حدودنا، اللهم احفظ جنودنا، اللهم احفظهم فإنهم يدافعون عن قدسية الحرمين الشريفين ويدافعون عن بلاد الحرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اربط على قلوبهم وسددهم، اللهم ردهم سالمين غانمين منصورين يا رب العالمين، وارفع الفتن عن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تعيدنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن تثبتنا على دينك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين، اللهم احفظه ووفقه لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما فيه رضاك يا رب العالمين، وعنه على كل خير واجعله من الهداة المهتدين، وانصر به الدين يا رب العالمين. اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، والتي تذكره إذا نسي، والتي تعينه إذا ذكر. اللهم واجعل بيعته خيرا على هذه البلاد يا رب العالمين، وخيرا للإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام، إنك على كل شيء قدير. اللهم نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن توفق المسلمين كلهم لما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.